بلادي لبلادي لبلادي لبلادي سهل رجوعي بعزتك يا هادي يا هادي يا هادي خليت الكل الأهل فيها غادي خليت الكل الأهل فيها غادي وقتاش نرجع لوطني بلادي بلادي بلادي لي بلادي ربي تقرب عودتي لبلادي لبلادي لبلادي فهل رجوع عبازتك يا هادي يا هادي يا هادي خليت الكل الأهل فيها غادي خليت الكل الأهل فيها غادي وقتاش نرجع لوطن بلادي لبلادي لبلادي لبلادي علي الفرقة من حب بلادي في وسط قلبي حرقة يا ربي أنا طولت علي الفرقة من حب بلادي في وسط قلبي حرقة نتمنى بحبابي تكون الملقى نتمنى بحبابي تكون الملقى وقتاش نرجع لوطني بلادي بلادي بلادي لبلادي ربي تقرب عودتي لبلادي لبلادي لبلادي فهل رجوعي بعزتك يا هادي يا هادي يا هادي خليت الكل الأهل فيها غادي خليت الكل الأهل فيها غادي وقتاش نرجع لوطن بلادي بلادي بلادي لبلادي يا ربي بعدي حير علي حزاني قوى علي الوحش وزاد كواني يا ربي بعدي حير علي حزاني قوى علي الوحش وزاد كواني القلب شاهي شوف أهلي وإخواني القلب شاهي شوف أهلي وإخواني وقتاش نرجع لوطني بلادي بلادي بلادي لبلادي ربي تقرب عودتي لبلادي لبلادي لبلادي فهل رجوع عزتك يا هادي يا هادي يا هادي خليت الكل الأهل فيها غادي خليت الكل الأهل فيها غادي وقتاش نرجع لوطن بلادي بلادي بلادي لبلادي